صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أحمده سبحانه وأشكره، ولعظيم ذنبي أستغفره، ولخطئي وخطيئتي أتوب إليه وأسأله أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. أحمده تعالى على نعمة الإسلام والإيمان، على نعمة السلامة والعافية، على نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكفى بهذه النعمة نعمة. وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم معروف في الكتب، ومعروف عند النبيين، ومعروف في الملأ الأعلى، معروف في الدنيا، ومعروف في الآخرة. خصه الله عز وجل بخصائص عظمى وفضائل كبرى لم يؤتها ربنا عز وجل لنبي من الأنبياء، ولا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، بل خص بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عن نفسه: أنا في أم الكتاب عند الله لخاتم النبيين. والحديث في مسند الإمام أحمد، والحديث حسنه الشيخ الألباني: أنا عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. قال الله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. فهو دعوة إبراهيم، وهو بشرى عيسى. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نبينا معروف عند الأنبياء في الملأ الأعلى، وهو معروف في الآخرة. أتاه الله منزلة، وأتاه الله مكانة، وشرفه الله عز وجل بتشريف لم يؤته أحدا من الأنبياء. أتدري شرف نبيك؟ أتدري شرف نبيك؟ أتدري منزلة نبيك؟ أتدري قدر نبيك؟ تعال معي لنرى منزلة النبي يوم القيامة، ومكانة النبي يوم القيامة. يومها يشرف المؤمن ويسعد المؤمن بأنه تابع لهذا النبي، وأنه سيحشر تحت لواء هذا النبي. ويندم الكافر والعاصي، يندم أن ترك طاعة الحبيب محمد. الخلق في القيامة يتنقلون في العرصات من كرب إلى كرب، ومن هول إلى هول. تتطاير الصحف، تنصب الموازين، يضرب الصراط على نار جهنم، ويتلقل الناس من كرب إلى كرب، ومن هول إلى هول، حتى ينجو من نجا، ويسعى الجميع لدخول الجنة، فإذا أبوابها مغلقة لا يدخلها أحد، فيذهب الخلائق إلى آدم ومن فوقه من الأنبياء ويقولون: يا آدم افتح لنا باب الجنة، يا نوح افتح لنا باب الجنة، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، افتح لنا باب الجنة، فقد اشتد بنا الكرب والهول ونريد أن نستريح فيها بعد أهوال يوم القيامة. فيقول آدم: ليس لي، ليس لي، ليس هذا بقدري. وينتظر الجميع، من يفتح لهم باب الجنة؟ من يفتح لهم باب الجنة؟ من يتقدم أمام الخلائق جميعا ليفتح لهم باب الجنة؟ روى الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك قال: فيذهب الخلائق إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم الأنبياء يقولون: يا محمد، يا محمد، أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قم فافتح لنا باب الجنة. فيقول النبي: أنا لها، أنا لها. يقوم الحبيب فيقول: فآتي باب الجنة، كما في حديث أنس. يقوم النبي إلى باب الجنة ويطرق بابها، وفي الحديث الآخر أن النبي يأخذ بحلق الجنة ويهزه، بحلق الجنة ويهزه، فيقول الخازن: من؟ من الذي يستأذن؟ كما يقول أنس بن مالك في الحديث الذي في الصحيح، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آتي باب الجنة فأستأذن، فيقول الخازن: من؟ أقول: محمد، محمد، محمد العلم. من الذي يعرف قدر محمد؟ إنه الذي خلقه وسواه، وأعظم شأنه وأعلى قدره عند ملائكة الله، عرفته الملائكة. خازن الجنة يقول: من؟ يقول: محمد. فيقول الخازن: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. الله، صلى عليك الله يا خير خلق الله، صلى عليك الله في علاه، وصلت عليك ملائك الرحمن، وصلى عليك الخلق من الإنس والجان، الكل ينتظر، والأنبياء يعتذرون، بل يقولون: ليس لنا آدم. فمن فوقه يقول: ليس لي. إذن من؟ محمد، محمد. خصه الله بهذه الخصيصة، أنه أول من يدخل الجنة، أول من يستفتح باب الجنة. ونحن بإذن الله مع رسول الله ندخل مع أول من يدخل الجنة، أسأل الله أن يجمعنا به. هذا الحبيب، يا من تنشغل بالدنيا، يا من تبحث عن منصب، عن وزارة أو رئاسة أو إدارة أو دنيا، يا من تبحث عن سمعة، تعال، تعال مع النبي لتنال هذه المنزلة والمكانة. اقتدي برسولك، اقتدي بنبيك، منزلة عظيمة، مكانة سامية. من الحسرة التي تدخل على قلب الإنسان يوم يفتح النبي أبواب الجنان فيدخل المؤمنون ويحرم الكافرون ويتأخر العاصون، عندها يندم النادمون. ولكن ولا تحين مناص، ولا تحين مندم. من أين ينفع الندم؟ متى ينفع الندم؟ مكانة نبينا، منزلة نبينا. في كل مرة أكرر على مسامع حضراتكم هذا نبينا. والله يكفينا شرفا أن ننسب إلى النبي، يكفينا أن ننسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكفينا أن نكون من أمة النبي ونقولها. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا. أشرف الشرف أن أكون عبدا لله، وأشرف الشرف بعدها أن أكون من أمة خير خلق الله. إنه الشرف الذي ما بعده شرف، لأننا ننسب إلى نبينا الذي يفتح. أول من يدخل الجنة هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاللهم اجمعنا به، واللهم اجمعنا معه، واحشرنا تحت لوائه، واسقنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا بحولك يا خير الغافرين. واختم لنا يا ربنا بخاتمة السعادة والإيمان. اللهم أسعدنا في دنيانا، ونور لنا قبورنا، وأسعدنا في أخرانا، وتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. إخوتي أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا، أهداك ربك للأنام رحيما. علمتنا كيف السبيل إلى التقى، كرمت تاج رؤوسنا تكريما. أضحى الكتاب دليل أمة أحمد، ما أعظم الإصلاح.